فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لك ما احتسبت. الحديث رواه مسلم وغيره، رواه ابن ماجة بنحو الثانية. قال المنذري: الرمضاء ممدودا هي الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال المنذري: السلامة بضم السين وتخفيف اللام والميم مقصور، هو واحد السلاميات وهي مفاصل الأصابع. قال أبو عبيد: هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير، فكأن المعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. قال: تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهما بالعدل. قول تميط الأذى عن الطريق أي تنحيه وتبعده عنها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ورواه ابن ماجة أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، إلا أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فذكره. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر وعنده: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، وقال الألباني: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا فهي أحاديث كثيرة ومتنوعة ومتشابهة، فألفاظها متقاربة ومعانيها متفقة، بأن المشي إلى المساجد والحرص على أداء الجماعة فإن ذلك مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به السيئات، وتكفر به السيئات وتضاعف به الحسنات، لأن هذه الأعمال وهذه الخطوات إنما عملها الإنسان طلبا لمرضاة ربه وحرصا على ما يقربه إليه، وليس هناك عمل أفضل من الصلاة والاهتمام بشأنها والحرص عليها. فلذلك جاءت النصوص الكثيرة كلها تدل على فضل الصلوات وعلى فضل كل عمل من شأنه يرفع العبد عند ربه، يعني يرفع قدره عند ربه وليس هناك أفضل من الصلاة وما يكون من شأن الصلاة كالوضوء وانتظار الصلاة والخطوات إلى الصلاة، كل هذا في سبيل الله. والعبد إذا احتسب وأعمل نفسه وأشغل جسمه في سبيل الله فإنه على خير من الله عز وجل، يحصل على فضل عظيم وبعمل يسير. بني سلمة لما أنهم أحبوا القرب من المسجد حتى لا تفوتهم صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت منازلهم بعيدة عن المسجد، ظهر لي والله أعلم أنهم هم سكان حي مسجد القبلتين، لما أرادوا القرب حرصا منهم على ألا تفوتهم صلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثهم ونصحهم بأن يبقوا في مكانهم، فإن ذلك أكثر وأعظم لأجورهم، لأنها كلما كثرت الخطوات زادت الحسنات وانحطاط السيئات ورفع درجات. فإصباغ الوضوء عند المكارم في الليالي الباردة والانتقال من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، كل هذا في سبيل الله. والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، ففيه مضاعفة. والإنسان في حاجة إلى ما يرفع الله به درجاته ويضاعف الله به حسناته. كل سلامة من الناس يعني صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل جسمك عليه صدقة يوميا شكرا لله عز وجل. هذه المفاصل تزيد على 350 أو هي 350 مفصل. فلما استعظموا واستكثروا كيف لنا أن نتصدق كل يوم ب350 صدقة، بين لهم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا احتسب أجره عند الله في ركعتين يؤديها ابتغاء مرضات الله فإنها تقوم بذلك كله. وذلك أن العبد إذا قصد وجه الله في أي عمل من الأعمال وله رغبة بالتزود فإن الله عز وجل يضاعف له حسناته مع مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته. ولكن العبد المحروم هو الذي لا يهتم بشأن الصلاة والقرب من الله، وكأنه لم يخلق إلا ليعيش من أجل أن يأكل، فهو كالبهيمة. أما المؤمن التقي الذي وفقه الله فإنه يستعمل هذه الأعضاء التي أوجدها الله له، يستعملها في طاعة الله، وكلنا محتاج إلى الله عز وجل وما عنده من الثواب، وليس فينا أحد يستغني عن ذلك. كلنا مذنب وكلنا مقصر وكلنا نحتاج إلى ما يرفع الله به درجاتنا، ولكن قد يغلب على الإنسان شيء من الكسل أو الغفلة، ولكن مع ذلك ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في سبيل الله ولا يركن إلى الراحة، ويكون دائما هدفه إما شغل في دنياه أو نوم وقتل للأوقات في المجالس التي لا يحصل فيها على شيء إلا القيل والقال. فالإنسان لم يخلق من أجل أن يعمر الدنيا، إنما خلق للعبادة، فالله مستخلفنا في الأرض لينظر ماذا نعمل، وليس بحاجة إلينا، فهو قوي غني عز وجل، ولكنه يحب أن يرحم عباده، فتح لهم أبواب المنافسة من أبواب الأعمال الصالحة، وجعلهم يتنافسون ويتسابقون في فعل الخيرات، ولم يشرع لهم شيء مستحيل أو صعب بحيث الإنسان لا يستطيع أن يعمله، لكن النفوس ليست سوى، منهم من هداه الله ويحرص على مرضاة ربه والوصول إلى ما عنده، معترف بأخطائه وزلاته، ولذا جاءت الأحاديث الكثيرة والآيات ترغيبا للمسلم بالأعمال الصالحة التي تقربه من ربه وتحط عنه سيئاته. وما منا أحد يستغني عن رحمة ربه وفضله والقرب منه، ولكن المنة على من وفقه الله وأخذ بيده وهداه إلى الصراط المستقيم وأعانه على طاعته واغتنم فرصة حياته قبل وفاته واستعمل هذه الأعطاء في طاعة ربه، لأن الغفلة والخلود إلى الراحة وجمع الدنيا ليست من شأن المؤمن التقي الذي يريد مرضاة ربه. بل الواجب علينا أن نأخذ بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. فالله لما خلق الجنة خلق لها أهلا فهم لها عاملون، ولكن من الذي وفقهم وأخذ بأيديهم وساعدهم حتى يصلون إلى هذه الجنة متنافسين بالأعمال الصالحة؟ فالسعيد من يعرف قدر حياته فيغتنمها قبل وفاته. عمرك ابن آدم رأس مالك، وستسأل عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك فيما من أين اكتسبته وفيما صرفته، وعن علمك ماذا عملت به. فالآيات والأحاديث التي جاءت في الترغيب والحث على المنافسة لنيل الدرجات لا تعد ولا تحصى، وما في هذا الكتاب وما بين أيدينا الآن إنما هو جزء مما ورد، ولكن الموفق من يسعى إلى ما يقربه من ربه ويغتنم فرصة حياته قبل فوات الأوان وقبل إغلاق الباب وإسبال الحجاب، لأن الإنسان ما دام حيا فهو مطالب بأن يستعمل جسمه في طاعة الرب، في طاعة ربه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، وإلا فإنه يكون كأن لم يمر على الدنيا. فإن كان قد قدم شيئا ينفعه فيقدم عليه، من قدم شيء يقدم عليه. والرب عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا، لأن الإنسان في هذه الدنيا مرتحل مسافر، والمسافر لا بد له من زاد يتزود به في سفره، وخير زاد يتزود به في سفره من الدنيا إلى الآخرة تقوى الله والعمل الصالح. وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. الدنيا ممر وليست مقر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. تزوج واغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وقوتك قبل ضعفك. هذه الأيام خزائن، الليالي والأيام خزائن يخزن فيها للإنسان ما يعمله، ويوم القيامة تفتح هذه الخزائن. فالمجتهد والموفق والسعيد الذي قدم خيرا فيجد في خزائنه ما يسره، وأما المهمل والمقصر يجد الخيبة والخسران، ولا يظلم ربك أحدا. إذن أفضل عمل نتنافس فيه ونسابق فيه وفي إتقانه والإكثر منه الصلاة نفلا وفرضا، فهي الصلة بينه وبين الله. وما يحافظ عليها إلا مؤمن، ما يهتم في شأن الصلاة إلا المؤمن. الذي عرف الطريق إلى الله وسلكه وأخذ الله بيده حتى وصل إلى الغاية، الغاية الجنة أو النار. فإن وفقت إلى العمل الصالح فغايتك برحمة الله الجنة، وإن كنت من الغافلين والعياذ بالله فلا تلومن إلا نفسك. لا تكن كالبهيمة تعيش لتأكل ولا تدري ماذا يراد بها. أنت ستبعث وستحاسب وتجازى. فالكيس من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الأماني ما تأتي بشيء، كلمة ريت أو الندم بعد الموت ما ينفع. ما منكم أحد إلا سيندم، ما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه كيف يندم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات إن وجد عملا صالحا يسره وثوابا يفرحه ويرفع درجاته عند ربه سر، ولكنه يندم يتمنى أنه زاد. ولكن المهمل والذي تمنى على الله الأماني يسوف ولكنه لم يعمل حتى انقضت حياته، هذا هو الذي يندم ندامة ليس لها بعد ذلك عوض. إذا ندمت على التفريط والإهمال والغفلة وترك العمل الصالح حتى مت وندمت، فماذا ينفع الندم؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، هذه وصية من الله عز وجل. نعم. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. نعم، كلما بعد الإنسان عن المسجد واحتسب بأن لا تفوته الصلاة فإنه يكون أعظم من الذي بيته مجاور وملاصق للمسجد، لأن هذا تنفعه خطواته، كل خطوة يكتب له فيها حسنة ويرفع بها له درجة وتحط عنه بها خطيئة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أيضا من جاء المسجد بأن لا يسرع بل يمشي خطوات متأني، امشوا وعليكم بالسكينة، فهذا تزيد حسناته أكثر ما دام انه بعيد وسيتأنى ويحتسب، يحسب حساب الوقت حتى لا يتأخر، فلا بد أن يستعد للصلاة في وقت مبكر. فعلينا إذن أن نعرف قدر الصلاة نفلا وفرضا، وأن نقدر هذه النعمة التي من الله بها علينا بأن هدانا للإسلام ووفقنا لطاعته، وأن نجاهد أنفسنا في مرضاته، لأن الغفلة تصدك عن مرضات ربك وما يقربك إليه وما أنت محتاج إليه حينما تقدم على ربك، تندم. لكن ماذا ينفع الندم؟ فما دام أنه لا بد من الندم احرص على أن يكون ندمك على أنك تتمنى أنك زدت وتزودت، لا تندم على إهمالك وتقصيرك وغفلتك وأنت في حسرة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نزلا يعني ضيافة وكرما، كل ما غدوت يعني في الصباح أو رحت يعني في آخر النهار يكتب الله لك عنده كرامة وضيافة ونزلا على هذا العمل الذي قمت به من حين ما تصبح، لا يهمك إلا أن تبادر إلى صلاة الفجر لئلا تفوتك، وإذا أمسيت فلا يهمك إلا أن تخدم يومك بطاعة ربك وإدراك الصلوات، لأنك تنافس في طاعة الله، إذا رأيت الناس يتنافسون في دنياهم فتنافس أنت ونافس على الآخرة، لأن الدنيا وإن عظمت في نفوس الناس فإنها ليست عند الله شيء، لكن مع ذلك إذا استخدمتها في طاعة ربك نفعك الله. إذا أعطاك الله مال تصدقت استعنت به على مرضات ربك وحرصت على أن تستخدم ما أوتيت منها في طاعة الله، لأنك تعلم علما يقين أنك مرتحل، وما دام أنك سترتحل فاستعد لعلك إذا قدمت على ربك تجب عنده نزلا ضيافة كرامة تسرك. كلما أمسيت وكل أصبحت تغدو للمسجد يكتب الله لك عنده نزلا كرامة وضيافة كلما أصبحت وكلما مضيت من ليل أو نهار. لا يكون همك المنافسة في جمع الدنيا، تفكر في من جمع الدنيا وحاز منها الجزء الكبير، هل أخذ منها شيء؟ ما أخذ منها إلا الكفن، لكن إذا كان قد وفقه الله فصرفها قبل أن يموت في طاعة الله فنعم. لو فكر الإنسان في مآله ونهايته ما أشغل نفسه في الدنيا، لكن الله عز وجل حكيم عليم أعطى بني آدم هذا الأمل، فإنه يكون عنده آمال وتوسع أحيانا في تذكر الآجال وهو لا يدري ماذا بقي له، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم. قال عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب. وقال الحافظ عبد العظيم: ورجال إسناده ثقات. وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال الألباني: صحيح لغيره. إذا كان هذا جزاء المجتهد والمنافس والمسابق في الأعمال الصالحة، ولا سيما الصلاة والمسارعة إليها ونقل أقدامه إلى المساجد، هذا هو المؤمن الذي وفقه الله وأخذ بيده وأسعده وأما من جعل الدنيا أكبر همه وحرص على جمعها وتحصيلها فإنه مسكين يعمل لغيره. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. الذي تقدمه أمامك هو عملك الصالح الذي ينفعك. فاستعن بالله واسأل ربك وجد واجتهد ولا تستطيل الحياة فإنها وإن طالت فهي قصيرة. تأمل في القرون وفي الأمم السابقة كم كانوا يعيشون مئات السنين وربما يزيدون على الألف، ولكن طوتهم كما يطوى الحصير. وأنت في أمة قال فيها نبيها عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فتزوج ونسأل الله التوفيق والهداية والثبات وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول أيهما أفضل كون الإنسان يدرك التكبير تكبيرة الإحرام في مسجد حيه أو يدرك الركعة الثانية أو الثالثة في المسجد النبوي؟ لا ما في شك أنه إذا أدرك ركعة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الجماعة، وإذا أدرك الجماعة معناها أدرك الصلاة كلها وصارت له إن شاء الله 1000 صلاة. ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يحرص ما دام أنه يريد هذا الفضل العظيم فليحرص، يحرص على التقدم بدقائق في تقديم الساعة المنبهة، في الاستعداد للصلاة، في الوضوء وما يلزم لحضورها حتى يحصل. نعم، لكن لو كان يعلم أنه هو في الطريق أنه ما بقي إلا وقت قليل ستقام الصلاة وقيمت في مسجد في الطريق يصلي في الطريق أم يأتي إلى المسجد ولفتته بعض الركعات؟ والله لا يعني مسألة ما عندي فيها إلا أن أقول مجتهد أن إدراكي ركعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد حرصت على ذلك وحرص على إدراك الجميع لكن قد يكون حصل لسبب من الأسباب مانع، ثم أدركت ركعة وقضيت البقية فكنت مصليا بهذا المسجد فإني أرجو أن يكون ذلك أفضل. وهذا الجواب من باب الاجتهاد والظن. نعم، يقول السائل قل أردت الذهاب إلى مكة وكانت امرأتي في العادة الشهرية، قررت الذهاب إلى جدة ليومين أو 3 أيام حتى انتهت عادة زوجتي ثم ذهبت إلى مكة فهل علي شيء؟ أما إذا كنت مسافرا من هنا قصدك العمرة فلا بد أن تسير أول شيء أن تكون محرم أنت وزوجتك، وعليها العادة ما دام أن هدفكم من سفركم العمرة، وكونك تذهب إلى مكة وتسكن زوجتك تسكن أنت وإياها في مكان في مكة وتتردد إلى البيت الحرام وتصلي الصلوات في المسجد وتطوف ما يسر الله لك وتقضي هذه الأيام حتى تطهر زوجتك، لا شك أن ذلك أفضل. لا شك أن قضاءك أيام في مكة والصلاة بمئة ألف صلاة خير من جدة والسكن فيها ومن جميع البلدان. هو يقول فعل ذلك، ذهب إلى جدة ومكث أيام، ماذا عليه الآن؟ ما دام انه فعل ماذا نقول؟ نقول الله يجبرك، نقول جبر الله مصيبتك لأنك فضلت الإقامة في جدة على الإقامة في مكة. صلاتك في مكة فرضا واحد بمئة ألف صلاة هذه حرمت منها، فلو احتسبت وجعلت هذه الأيام فرصة تستفيد منها لكان خيرا لك. كونه أراد العمرة ولكنه ذهب إلى جدة هل عليه شيء؟ كونه تجاوز الميقات. المهم أنه إذا كنت ذهبت إلى جدة وأنت قاصد من سفرك القصد هو العمرة ثم ذهبت من هنا ولم تحرم وأحرمت من جدة فإن عليك الفدية لأنك تعديت الميقات بدون إحرام. أما لو كنت قاصدا جدة تقول ما أدري هل نحرم بعمرة أم لا، قد تيسر لنا الأسباب وقد لا تيسر، فهذا نعم نقول إذا تيسر تحرم من جدة. أما إذا كنت عازم وسفرك من أجل العمرة لكنك لما كان عندك من الظرف هو أن زوجتك غير طاهرة هذا لا يعطيك عذرا بأن تخرج من هنا وتذهب إلى جدة وأنت غير محرم وأنت قاصد من سفرك العمرة، حتى ولو ذهبت إلى جدة وقضيت بها أيام ما دام هدفك من سفرك العمرة يجب أن لا تعد أول ميقات إلا وأنت محرم، سواء عاد قصدت مكة وقضيت عمرتك أو ذهبت إلى جدة وأنت محرم. زوجته يلزمها شيء؟ زوجته حكمها يعني هي تابعة له، زوجته تابعة له، هي على كل حال مثله لا بد أن تحرم ما دام أنها قاصدة من سفرها العمرة فلا بد أن تحرم ولو عليها العادة. قل أحرمت من جدة بعدما طهرت، أحرمت في جدة بعدما طهرت، أحرمت هي أحرم هو وزوجته من جدة. طيب حنا نقول إنه ما دام إنهم سافروا من هنا وهم قاصدون من سفرهم الهدف الأول العمرة فكلهم تعدوا الميقات بدون إحرام وعليهم الفدية لأنهم تعدوا الميقات بدون إحرام. أما لو كانوا يريدون جدة ولا يدرون هل يحرمون أم لا، ما لا شيء عليهم. أحسى أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يسن قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، دعاء الاستفتاح إنما يسن في الصلوات فرضا ونفلة، أما صلاة الجنازة فمباشرة إذا كبرت اقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء للميت، والرابعة إن تأخر الإمام فأنت تدعو أيضا للميت ثم تسلم. يقول السائل: هل يجوز ابتداء النصراني بالسلام بلفظة غير لفظة السلام عليكم كمرحبا وغير ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فأي سلام يعتبرونه هم فلا تبتدرهم به، لكن إذا سلموا فرد. إن قالوا السلام عليكم أو كلمة يخفونها، قد يكون مثل اليهود يقول السلام، فإذا قالوا السلام قلوا عليكم. يقول السائل أنه جاء من قطر ويريد الذهاب إلى مكة، فمن أين يحرم؟ يحرم من المدينة، من ميقات المدينة. من أين يحرم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما عدد المواقيت للبلدان قال: هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. أنت جئت من قطر، أول ميقات ستمر به هو ميقات المدينة، لا تعد ميقات المدينة لو أنت محرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل.